جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، لماذا فرق المصنف بين وجود هذه الصفة بعد طلاقها منها ثم أنك يحيى مرة أخرى؟ يعني إذا قال أنت إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثم طلقها قبل أن تدخله أبانها، يعني طلقها طلاقا بائن ما له حكم عليها رجعة ولا شيء، ثم تزوجت غيره ثم دخلت هذا البيت، دخلت هذا البيت وهي في حكم غيره الآن، ما له تأثير ما يضرها، لكن قدر أن الرجل هذاك طلقها ثم جاء هذا بعدما تمت عدتها وخطبها وتزوجها فذهبت ودخلت البيت، الشرط باقي تطلق، لكن يوم دخلت في الأول ما كانت في عصمته. ومثلها العبد مثل ما قلنا أيضا، إذا قال لعبده أنت إن دخلت هذا البيت فأنت حر، العبد ما دخل البيت، باعه قبل أن يدخل البيت، ثم العبد ذهب ودخل البيت لكنه في ملك غيره، ما يأثر عليه ولا يعتق، ثم أراد الله أن اشتراه مرة ثانية، ذهب العبد ودخل البيت يعتق، يقول أنت قلت لي إذا دخلت هذا البيت فالآن دخلته أعتق. وهذا مثال يعني يقص عليها أي شيء، سواء فعلت كذا، ذهبت إلى فلان، كلمت فلان، أي شيء. نعم شيخ، ولو فعلته بدون قصد بعد الزواج الثاني؟ المهم أنه دخلته، ما علينا قصد ولا دون قصد، إذا دخلته بعد أن جاء عادت في عصمته فقد وقع المعلق عليه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، إذا كانت المرأة بكر وزنت هل تغرب عام؟ يقولون تغريب المرأة قد يضر بها، لا يمكن أن تغرب بدون محرم، وتغريبها مع محرمها يعني إضرارا بالمحرم، لأنه سيحمل ذنب غيره، ولكن قد تسجن مثلا سنة بدل التغريب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل، لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد على سؤال المرأة للطلاق، لماذا لا يكون محرما وقلنا أنه مكروه؟ رتب الحرام على طلب المرأة الطلاق، أي لم ترح رائحة الجنة. على كل حال يعني نعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام أنها هذا دليل على عظم شأن عقدة الزواج، وأنها ليست بالأمر الهين، متى شاءت قال طلقني، وحتى الزوج لا ينبغي له أن يتسرع بالطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي له أن يلجأ إليه إلا إذا حصل مشكلة ما وجد لها حل، فآخر العلاج الكي. نعم. يسأل يقول، لماذا قال الفقهاء بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم مع وجود هذا الوعيد الشديد؟ لماذا قالوا بالتحريم؟ قالوا بالكراهة، قالوا إلا كره ووقع، ولم يقولوا بالتحريم مع وجود هذا الوعيد الشديد. كره الطلب، هي تطلب بدون سبب. أيوة، قال هنا في المتن، قال وإلا كره، إن لم يكن هذا الطلب بسبب مشروع كره ووقع، يعني كره الفعل، كره كونه طلقها، ولكنه يقع، يعني يكره تنفيذه وإجابتها لطلبها، فإنه يكره ذلك من قبل الزوج، يكره لو أن يحقق لها طلبها، لأنها طلبت شيئا محرما في الأصل، ما دام عليه وعيد فإنه يحرم عليها، لأنه يعني الفرق إذا كان هناك وعيد في دخول نار أو مقت أو غضب أو شيء، فمعناه أنها كبيرة. فعلى كل حال، هو كره من قبل الزوج كونه أجابها لطلبها، لكنه يقع إذا قال أنت طالق. جزاكم الله خير مبارك فيكم. يقول السائل، من علق الطلاق على فعل معين كيف يفعل حتى ينهي هذا الطلاق المعلق؟ هذه ما استطيع ان اقول ما دام انه علقه على شيء. هناك بعض الشروط يمكن انه يلغيه، ولذلك انا اقول لكم في الطلاق لست يعني حاذقا لا في مسائل الطلاق ولا في افتاء في مسائله واختلافه. هو يعني الصحيح انه شائك بالنسبه لي وامثالي، فلذلك انا اعتذر من اني اتكلم في مسائل الطلاق او استطيع اقول كذا او كذا لكثره مسائله واختلافه وتنوع العبارات والشروط فيه، فاسمحوا لي فيه. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تقدم أداء ركعتي الفجر في البيت أو يقدم إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ لا، تكبيرة الإحرام ألزم، ولكن احرص على التبكير لعلك تدرك تكبير أداء هذه النافلة، ولو لأنها خفيفة، إذا كبرت بها وصليتها خفيفة ستدرك إن شاء الله تكبيرة الإحرام. المهم تكبيرة الإحرام هي ألزم وأوجب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من بنى في الحديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، مسجد من بنى مسجد لله مسجدا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هل إذا تشارك ناس في البناء بنسب متفاوتة هل يحصلون على هذا الأجر؟ لعله إن شاء الله، لأنه يقول ولو بقدر ما فحص سقطات، فإذا كان كل واحد منهم وضع شيئا من المال سيقابل إن شاء الله ما فحص القطات وزيادة، فإن شاء الله أنهم يحوزون الأجر يشاركوا فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا قال لها أقول في بعض الأحيان قال لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.